والمهاجر من هاجر من نهى من نهى ما نهى الله عنه. اهجر ما نهى الله عنه، اهجر المعاصي فإنها أعظم الهجرة، للرجال والنساء اهجر المعاصي فإنها أعظم الهجرة. هذا هو الكلام عن الهجرة. أما الكلام عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عنها في التفسير، تكلمنا عنها في الحديث، تكلمنا عنها سبحان الله العظيم بحمده سيرة حلوة طبعا، أحسن حكايات وقصص ما حد نشغل فيها دماغ، حية جميلة خالصة. نسأل الله التوفيق والهداية. الهجرة قال سيدنا عمر فرقت بين الحق والباطل، فرقت بين الحق والباطل، لهم كانوا فاهمين إيه الحق وإيه الباطل، مش لسه الناس لحد النهاردة عاوز ترجع للباطل والعياذ بالله. ابن عمر عرف لما كان أبو موسى الأشعري على أحدى بلاد أميرا، وبعد جواب قال لي يأتين تنكي تأتينا منك الرسائل لا ندري سابقها من لاحقه، يجينا جوابات مش عارفين الأول من التالي الأخير مين فيهم، فأرخ لنا، لأنه كان في يشتغل على البصرة، والبصرة الروم والفارس كان لهم تواريخ بيكتبوا بيها، فعاوز الجوابات تروح عليها تاريخ، وموسى عاوز الجواب يجي له ابن عمر رسالة يجي عليها تاريخ، لأن يجي رسالة ممكن يبعث مع رسالة واحد ركب جمل واحد كان يركب فرس، الفرس يوصل قبل مين؟ قبل الجمل، وتيجي رسالة والاثنين مثلا واحد يقول له قسم الغنائم، واحد يقول له هات جزء من الغنائم هاته في المدينة فرضا، كان يعرفش من الأول يقسم ولا يودي المدينة، والجواب هو الأخير، فقال له عاوزين أكشفونا موضوع في التاريخ، فجمع أصحابه رضي الله عنه أرضاه، جمع أصحابه وقال لي ما رأيكم؟ فمن من قال نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن النصارى أرخوا بميلاد عيسى، ومن قال نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعث الإسلام النور الهداية الخير، النعمة كلها جاءتنا بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعضهم قال نؤرخ بالهجرة، فقال عمر أرخوا بالهجرة أنها فرقت بين الحق والباطل، فريش نحن المبدين لقالنا إيه كيان، وأصبح الإسلام متميزا ظاهرا منتصرا، وله كلمته وله قوته وله إرادته، ودي رؤيا لسيدنا عمر رضي الله عنه، كما كانت له آراء ورؤى في أمور كثيرة كان موفقا فيها ملهما، فأرخوا بالهجرة، وكل شيء كان تاريخ يكتب التاريخ ويقول شهر كذا العام الثاني من هجرة رسول الله، الثالث من هجرة رسول الله، 1435 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يلحقنا بنبينا محمد في أعلى درجات الجنة. الهجرة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر سافر في رضيع، لكن لما سيدنا عمر قال أرخوا بالهجرة إنها فرقت بين الحق والباطل، وابدأوا بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، ابدأوا بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم، السنة خلصت أدوا المناسك صاموا رمضان مرت الحجة أدوا الحج فرجعوا يرجعوا إلى بلادهم المحرم، ابدأوه اجعلوه إيه أول العام، اجعلوه أول العام، فبدأوا يؤرخوا من هذا، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء ورضي الله عنهم وأرضاهم. والهجرة يعني نحب أن دائما نشير ونؤكد على المعاني اللي بتغيب عننا، قلناها في سورة الأنفال وفي سورة التوبة، المعاني اللي تغيب عن, عن, عن, عن أذهاننا، أن الهجرة في يوم من الأيام كانت فريضة، مش حد وقت في مكة، طالما النبي هاجر من مكة إلى المدينة ما فيش حد وعد مكة إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كانت فريضة التي تقاعس عنها بغير عذر، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض